إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنشرع اليوم بإذن الله جل وعلا مع باب جديد، وهو باب صلاة الجماعة والإمامة. وقد قدمنا في الدرس الماضي بمقدمة بينا فيها أن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، وواجب عليهم أن يؤدوها في المسجد على الراجح من أقوال أهل العلم. والمصنف عليه رحمة الله قد ذكر أحاديث تحت هذا الباب. نبدأ أولا بالحديث الأول، وهو حديث عبد الله بن عمر، حيث قال المصنف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة. قال: متفق عليه. قال: ولهما عن أبي هريرة ب25 جزءا، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة. المصنف عليه رحمة الله أورد هذه الأحاديث الثلاثة ليبين فيها فضل صلاة الجماعة، يبين فيها فضل صلاة الجماعة عن صلاة الفذ، سواء صلاها في بيته أو نحو ذلك. المهم أنه لا يصلي ماذا؟ مع الجماعة. ويريد بها أيضا بيان أن الصلاة في الجماعة لها ثواب عظيم، وهو يزيد على 25 درجة عن صلاة الفذ، أو 27 درجة عن صلاة الفذ. وليس المقصود في بيان فضل الشيء إذا ورد في الأحاديث كهذه الأحاديث، ليس المقصود منه مجرد الإخبار، يعني أن نعلم هذه الحقيقة وأن نعتقد هذه الأفضلية وكفى، وإنما المراد الحث على تحصيل ذلك الشيء الفاضل والحرص على الإتيان به وترغيب الناس في المنافسة فيه، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. إذن فإذا ذكر فضل شيء فاحرص يا عبد الله على اغتنامه ما استطعت إليه سبيلا. قول المصنف عليه رحمة الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عبد الله بن عمر الصحابي الجليل الذي هو من السبع الذين أكثروا الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأحاديثهم تزيد عن 1000 حديث. توفي رضي الله عنه 73 للهجرة، وقد تقدمت ترجمته. وقد كان رضي الله عنه وأرضاه من أحرص الناس على اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل. قوله صلاة الجماعة تقدم معنا أن المراد بها اجتماع الناس في المسجد، المراد بصلاة الجماعة اجتماع الناس في المسجد لأداء الصلوات الخمس، وهي من إضافة الموصوف إلى صفته. فالموصوف هنا الصلاة، والصفة أنها تؤدى جماعة، أنها تؤدى جماعة، إذن فهي من باب إضافة الموصوف إلى صفته. والإضافة كما تعلمون تكون لأدنى ملابسة، تكون لأدنى ملابسة، ولهذا تسمى صلاة الجماعة صلاة الجمع، تسمى صلاة الجميع، هذه المسميات صلاة الجماعة كما جاء مصرحا به غيره عند النسائي وغيره. وأظن حتى عند البخاري أو مسلم منهم أنه في الصحيح أنها تسمى صلاة الجمع. يقول السندي عليه رحمة الله في حاشيته على النسائي: صلاة الجمع الإضافة لأدنى ملابسة، أي صلاة أحدكم مع الجمع، أي مع الجماعة، أو بحذف المضاف، أي صلاة أحد الجميع. قال: وإلا فليس المطلوب تفضيل صلاة المجموع على صلاة الواحد، بل تفضيل صلاة الواحد على صلاته باعتبار الحالين. يعني يبين هنا أن ليس المقصود فضل صلاة الجماعة ككل، وإنما بيان فضل صلاتك أنت يا عبد الله فيما إذا صليت لوحدك، وفيما إذا صليت مع الجماعة. فإذا صليت مع الجماعة فعندك أجر أكثر وأعظم مما لو صليت وحدك. فهذا هو المراد بقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل. وقوله أفضل هذا من أفعل التفضيل التي يراد منها الدلالة على أن شيئين اشترك في صفة وزاد أحدهما على الآخر، يعني زاد أحدهما ثوابا وأجرا ونحو ذلك. إذن فهذا من أفعل التفضيل. والمراد هنا تفضيل صلاة المسلم مع الجماعة على صلاته منفردا، يعني كونك يا عبد الله تصلي صلاة الفريضة مع الجماعة، صلاة الظهر أو العصر أو المغرب والعشاء تصليها مع جماعة المسلمين، هذا أفضل لك مما لو صليتها وحدك. وقوله صلى الله عليه وسلم: أفضل من صلاة الفذ، فالفذ هنا المراد به المنفرد عن الجماعة، هذا يسمى فذ، المنفرد عن الجماعة يسمى الفذ، كما قال ابن فارس عليه رحمة الله في بيان معنى هذه الكلمة، كلمة فذ، قال: الفاء والذال كلمة واحدة تدل على انفراد وتفرق، تدل على انفراد وتفرق، من ذلك الفذ وهو الفرد. انتهى كلامه عليه رحمه الله، الفذ وهو الفرد. إذن فقوله صلى الله عليه وسلم: من صلاة الفذ، يعني صلاة المسلم لوحده مفردا أو منفردا أو فردا، هذا كله بمعنى الفذ. ويقول ابن الأثير عليه رحمة الله: والفذ الواحد، وقد فذ الرجل عن أصحابه إذا شذ عنهم وبقي فردا. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وعلى هذا يكون معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن صلاة المسلم مع جماعة المسلمين أفضل من صلاته منفردا عنه، هذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة المسلم في الجماعة يعني جماعة المسلمين خير وأفضل له من صلاته منفردا عنهم. وتمام الحديث يوضح ذلك، لأنه قال في بيان هذا الفضل وهذا الثواب وهذا الأجر، قال: بسبع وعشرين درجة. إذن فصلاة الفذ لوحده درجة، والفضل بينهما 27 درجة، يعني المجموع يكون 28 درجة، يعني الذي يصلي مع الجماعة له 28 درجة، لأن صلاة الفذ درجة، وبين صلاته مع الجماعة وصلاة الفذ لوحده 27 درجة، إذن المجموع يكون 28 درجة. يقول الترمذي عليه رحمة الله في سننه: وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا 25، إلا ابن عمر رضي الله عنهما فإنه قال 27. يعني الترمذي عليه رحمة الله بيّن أن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة، أن صلاة الجماعة يعني أفضل من صلاة المرء مع الجماعة أفضل من صلاة الفذ 25 درجة، هذا عليه عامة الروايات إلا رواية عبد الله بن عمر التي أوردها المصنف عليه رحمة الله هنا، وفيها 27 درجة، وسيأتي إن شاء الله كيف نجمع بينهما. ويقول صاحب بدر التمام: وعنه رواية كالباقين، يعني عبد الله بن عمر جاءت عنه روايتان، رواية ب27 درجة وفي حديث آخر ب25 درجة، يعني وافق فيها رواية الآخرين. ومن هم الآخرون؟ قال: وهم أبو سعيد وأبو هريرة وابن مسعود وأنس وعائشة وصهيب ومعاذ وعبد الله بن زيد وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال: ولأبي بن كعب 4 أو 5 على الشك، يعني تفضل صلاة المرء في جماعة على صلاة الفذ ب24 أو 25 درجة. هذا في رواية عند أو عن أبي بن كعب رضي الله عنه. قال: ولمسلم عن ابن عمر 20، بضع وعشرون. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وسنذكر إن شاء الله التوفيق بين هذه الروايات في شرحنا لحديث أبي هريرة الآتي. المصنف عليه رحمة الله قال: إن هذا الحديث متفق عليه، فقد رواه الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب فضل صلاة الجماعة، باب فضل صلاة الجماعة. ولفظه عند الإمام مسلم صلاة، عفوا، عند الإمام البخاري صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. هذا لفظ الإمام البخاري في صحيحه: صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ ب27 درجة. والإمام مسلم عليه رحمة الله رواه في صحيحه أيضا تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقد بوب له الإمام النووي بقوله: باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها. إذن فالحديث كما قال المصنف عليه رحمة الله وارد في الصحيحين، إذن فهو في الصحيحين بهذا اللفظ، بهذا اللفظ، يعني ب27 درجة، ب27 درجة. ثم أورد المصنف عليه رحمة الله رواية أبي هريرة رضي الله عنه، رضي الله عنه. وهذه الرواية أوردها المصنف عليه رحمة الله لأن فيها إشارة إلى خلاف، إشارة إلى خلاف بين الروايات، فرواية فيها 27 ورواية فيها 25 درجة. يقول المصنف عليه رحمة الله: ولهما، يعني للبخاري ومسلم، عن أبي هريرة، وأبو هريرة تقدمت ترجمته، واسمه عبد الرحمن بن صخر الدوسي، توفي رضي الله عنه وارضاه 59 للهجرة. قال: ب25 جزءا. والجزء هو الدرجة، الجزء هو الدرجة، كما سيأتي بيان ذلك في حديث أبي سعيد الآتي. فقوله يعني ولهما البخاري ومسلم، البخاري عليه رحمة الله روى حديث أبي هريرة في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله: باب فضل صلاة الفجر في جماعة، باب فضل صلاة الفجر في جماعة. ولفظه: تفضل صلاة الجميع، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ أنها سماها صلاة الجميع، ومر معنا في الحديث صلاة الجمع، وتسمى أيضا صلاة الجماعة، وكلها من التسميات لصلاة الجماعة. قال: تفضل صلاة الجميع صلاة أحدكم وحده ب25 جزءا، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر. فهذا أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله ليبين فيه فضل صلاة الفجر في جماعة، لأنها صلاة مشهودة. وكان أبو هريرة رضي الله عنه إذا روى هذا الحديث قال: اقرأوا قول الله جل وعلا، وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالشاهد هنا هو قوله بخمس وعشرين جزءا. إذن فصلاتك يا عبد الله مع الجماعة تفضل صلاة على صلاتك لوحدك بخمس وعشرين جزءا. والإمام مسلم عليه رحمة الله روى هذا الحديث في صحيحه أيضا تحت كتاب المساجد ومواضع الصلاة، وقد بوب له النووي بقوله باب فضل صلاة الجماعة وبيان التشديد في التخلف عنها، بيان التشديد في التخلف عنه. وكما ذكرت فالمصنف أورد هذه الرواية، رواية أبي هريرة، لبيان الخلاف في هذه المسألة. ما هي المسألة؟ يعني بيان العدد الذي تفضل به صلاتك مع الجماعة في أو على صلاتك لوحدك، بيان العدد الذي تفضل به صلاتك مع الجماعة على صلاتك لوحدك. والحافظ بن حجر عليه رحمة الله في الفتح بيّن أن الرواية الصحيحة عن عبد الله بن عمر هي رواية 27، لأن عبد الله بن عمر جاءت عنه روايتان، رواية 27 ورواية أخرى 25. لكن الحافظ يقول الرواية الصحيحة عن ابن عمر هي رواية 27، وهي متفق عليها كما تقدم معنا. قال وأما رواية 25 فإنها ضعيفة، فإنها رواية ضعيفة إما لضعف الإسناد أو أنها شاذة، وذلك لمخالفتها رواية الحفاظ، لأن الحفاظ روى عن عبد الله بن عمر رواية 27، فمن روى عنه 25 إذن تكون روايته شاذة في مقابلة هذه الرواية، شاذة في مقابلة هذه الرواية. إذن فقرر الحافظ عليه رحمة الله أن رواية عبد الله بن عمر الصحيحة عنه هي رواية 25. قال أيضا وأما روايته التي في صحيح مسلم 24 درجة فهذه يعني كما بيّن أنها ليست مغايرة لرواية الحفاظ، وذلك لصدق البضع على السبع. يعني عندما تقول بضع وعشرين وتقول 27 فالكلام يعني يعتبر واحد، لأن البضع من 3 إلى 9 أو إلى 10، فالبضع يكون 23. عندما تقول بضع وعشرين يعني كان أقول 23 24 25 26 27 28 29 فكله يصدق عليه. إذن فهذه الرواية رواية صحيحة، وهي توافق روايته في الصحيحين بضع أو روايته في الصحيحين 27 درجة. وأما رواية غير ابن عمر رضي الله عنهما فهي متفقة على 25، وقد تقدم معنا قول الترمذي أن عامة من رووا هذا الحديث رووا أن صلاة المرء مع الجماعة تفضل على صلاته لوحده بخمس وعشرين درجة، وهذا اتفق عليه الرواة. قال إلا رواية أبي فإنها على الشك بين 4 و5 24 أو 25، لكن الخمس أرجح وذلك بكثرة رواتها. وكذلك رواية أبي هريرة 27، يعني جاءت عنه رواية أبو هريرة أنها 27 درجة وهي عند أحمد، إلا أنها ضعيفة لأن في إسنادها شريك من عبد الله القاضي وفي حفظه ضعف. ثم لخص الحافظ عليه رحمة الله الكلام في على هذه الروايات بقوله فرجعت الروايات كلها إلى 5 و7 إذ لا أثر للشك، انتهى كلامه. إذن فهذه المسألة الخلاف فيها دائر بين 27 و25، يعني أنت إذا صليت مع الجماعة فصلاتك مع الجماعة أفضل من صلاتك لوحدك، إما ب25 درجة أو ب27 درجة. هذا مرجع الروايات كما قال الحافظ عليه رحمة الله. وبهذا تبين لنا أن رواية 27 صحت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ورواية 25 صحت عن غيره، صحت عن غيره. ومن هنا اختلف العلماء في التوفيق بينهما، قالوا كيف نوفق بينهما؟ هل نقول من صلى مع الجماعة صلاته يعني ب27 أو نقول ب25 مما لو صلى وحده؟ فالعلماء هنا سلكوا مسلكين، سلكوا مسلكين. المسلك الأول هو مسلك الترجيح، مسلك الترجيح، وهؤلاء على مذهبين. المذهب الأول قالوا نقدم ونأخذ لفظ 25، فنقول من صلى مع الجماعة فصلاته أفضل من صلاته لوحده ب25 درجة. لماذا قالوا نأخذ بهذا؟ قالوا لأن هذه الرواية هي الأكثر. إذن فسبب ترجيحهم اعتمادهم على أكثر الروايات، قالوا لأن الذي روى رواية 27 هو عبد الله بن عمر لوحده، وباقي الصحابة رووا 25، قالوا إذن نأخذ برواية 25، نأخذ برواية 25. إذن فهم رجحوا الآن، وهذا المذهب الأول. المذهب الثاني عند أصحاب المسلك الأول وهو الترجيح، قالوا نرجح رواية 27، نرجح رواية 27، فنقول إذن من صلى مع الجماعة فصلاته أفضل من صلاته لوحده ب27 درجة. لماذا قالوا هذا؟ قالوا لأن هذه الرواية فيها زيادة فضل، قالوا لأن هذه الرواية فيها زيادة ماذا؟ فضل، وهي زيادة يعني من عدل حافظ، زيادة من عدل حافظ، وفضل الله سبحانه وتعالى واسع، فإذا أنعم فإنه يزيد على يزيد لعباده الأجر والثواب. وقالوا لأن مفهوم العدد في الخمس غير معمول به، وهو داخل تحت مفهوم 27، فلذلك قالوا نقدم رواية 27. لذلك تجد كثير من العلماء إذا تكلموا في هذا الباب يقول 27 درجة، 27 درجة، فرجحوا هذه الرواية وهي رواية عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. إذن هذا المسلك الأول وهم على مذهبين. المسلك الثاني هو مسلك الجمع، قالوا نجمع بين 25 وبين 27، وهؤلاء على مذاهب كثيرة. منها أولا قالوا 27 محمول على من صلى في المسجد، و25 على من صلى في غيره، بمعنى إذا قمنا جماعة في المسجد عندك 27 درجة، إذا صليتم جماعة مثلا في البيت ف25 درجة. هكذا جمعوا بين مذهب الحديثين، فهذا مذهب. المذهب الثاني من مذاهب الجمع قالوا حديث 27 محمول على من بيته بعيد عن المسجد، و25 عمن بيته قريب من المسجد. قالوا لأن الذي بيته بعيد يعني يمشي خطوات كثيرة فيزداد أجره، إذن فصلاته مع الجماعة ب27. أما الذي بيته قريب قالوا فهذا ب25 درجة. وهذا المذهب الثاني من مذاهب الترجيح. المذهب الثالث قالوا حديث 27 على الصلاة الجهرية، و25 على الصلوات السرية. وهذا القول رجحه الحافظ بن حجر عليه رحمة الله، قد ذكر يعني هذه الأقوال ورجح هذا القول أن صلاة الجهرية 27 والصلاة السرية 25. المذهب الرابع أن حديث 27 باعتبار المآل وحديث 25 باعتبار حال الجماعة فقط. نوضح ذلك. توضيح ذلك أن صلاة الجماعة 25 درجة. يعني صلاة الجماعة 25 درجة. وكون الفرد يصلي لوحده هذه درجة. قالوا إذن فكونه يصلي لوحده هذا درجة. وكونه صلى مع الجماعة هذه درجة ثانية. وصلاة الجماعة 25 درجة. صار المجموع كم؟ 27 درجة. فهذا وجه من أوجه الجمع التي جمع بها أهل العلم بين الحديثين. المذهب الخامس قالوا إن حديث 27 إذا كانت الجماعة كثيرة تلا المسجد والجماعة كثيرة، وإذا كانت الجماعة قليلة فإنه محمول على حديث 25. المذهب السادس قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أوحي إليه أولا بحديث 25 ثم أوحي إليه بزيادة الفضل فصارت 27. هذا المذهب السادس. إذن هذه جملة من مذاهب العلماء في الجمع بين الروايتين، رواية 27 ورواية 25، وليس في الحقيقة هناك يعني دليل قاطع يمكن أن نرجح به قولا من هذه الأقوال. يعني ليس هناك دليل يمكن أن نقول هذا الذي نعتمد عليه في ترجيح الأقوال، وإن كان بعض أهل العلم رجحوا كما ذكرت عن الحافظ ابن حجر أنه رجح القول الذي ذكرناه الرابع أظن في هذه الأقوال، وهناك من رجح هذا القول الأخير وهذا ذهب إليه أيضا طائفة من أهل العلم، لكن أن يكون هناك دليل قاطع يستند إليه في ترجيح هذه الأقوال فليس هناك دليل قاطع. وما أحسن ما قاله أحد العلماء المعاصرين هو الشيخ المحدث محمد علي آدم الأثيوبي عليه رحمة الله لما ذكر هذه الأقوال، قال حفظه الله: ذكر العلماء في الجمع بين روايتي 5 و7 ما لا يخفى على بصير أنها كلها تكلفات لا حاجة إليها ولا ينشرح لها الصدر ولا تطمئن إليها النفس، إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة. يعني عندما ترجح يعني هذا على هذا لابد من دليل واضح، وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وهذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وكلا الروايتين صحيح. قال حفظه الله: إذ هي من الأمور التي مرجعها إلى علم النبوة التي تقصر عن إدراك حقائقها عقول الحكماء وتتقاصر دون معرفتها أذواق الفهماء، فلا ينبغي الاشتغال بمثلها بل تفوض إلى علم من له الخلق والأمر جلت عظمته ودقت حكمته، وإلى علم من أوحي إليه بتبليغ الأحكام وإيضاح أسرار التشريع للأنام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وهذا الكلام يعني كلام فيما رأى الله تعالى عنه كلام صحيح، يعني المرجع في هذا علمه إلى الله سبحانه وتعالى. المهم أنك يا عبد الله تحرص على أن تصلي مع الجماعة، والله سبحانه وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عمله، فأنت إذا حرصت ستنال هذا الأجر سواء كان 25 أو كان 27. فهذا القول فيما يظهر والله تعالى أعلم أنه يكون هو الراجح، لأن العدد المذكور في الحديثين يعني لا مفهوم له عند كثير من أهل العلم، جمهور الأصوليين على أن العدد لا مفهوم له، وردت 25 أو وردت 27 قالوا هذا العدد لا مفهوم له، والعدد القليل لا ينافي العدد الكثير بل هو داخل ضمنه. إذن فيكون معنى هذه الأحاديث أن أجر الصلاة يعني مع الجماعة أفضل وله أجر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يعلمه أفضل من صلاة المرء لوحده، خاصة أن أجر الصلاة كما تعلمون يتفاوت من جماعة لأخرى ومن مصلي لآخر، يعني جماعة تصلي هنا وجماعة تصلي هناك الأجر يتفاوت بين هذه الجماعة وجماعة أخرى، بل نحن جميعا داخل المسجد نصلي جميعا صلاة واحدة والأجور تتفاوت، هذا أجره يعني بلغ ما بلغ والآخر أجره يعني أجر مجزئ لهذه الصلاة. فالشاهد أن الأجور تتفاوت يعني من جماعة لأخرى ومن مصل لآخر، وذلك كله بحسب المقامات والأحوال ككثرة العدد وقلة العدد، هذه لها تأثير، وكذلك الخشوع وعدم الخشوع هذا له تأثير في الصلاة، وكذلك قرب المسجد وبعد المسجد هذا له تأثير، وكذلك يعني أن الإنسان يحرص في صلاته على يقضي بالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته أو لا يبالي ويصلي هذا أيضا له تأثير. إذن فنحو هذه الاعتبارات تزيد يعني في الأجر أو تنقص من الأجر، إما أن تزيد في الأجر وإما أن تنقص من الأجر، ولا يعلم مقدار ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، لا يعلم مقدار ذلك إلا الله سبحانه وتعالى، وهو العليم الخبير بحكم التشريع وحقائقه جل ثناؤه وعز جنابه. إذن فهذا الأمر الأول، فنقول المقصود بسبع وعشرين وتسع وعشرين أن تحرص، بسبع وعشرين وخمس وعشرين أن تحرص يا عبد الله على المحافظة على صلاة الجماعة، وأجرك مكتوب عند الله سبحانه وتعالى. وقوله رحمه الله وكذا للبخاري، وكذا للبخاري عن أبي سعيد وقال درجة، قوله وكذا للبخاري يعني أن البخاري عليه رحمة الله ورد عنه حديث، ورد عنده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من رواية أبي سعيد، من رواية أبي سعيد، وقد جاء بلفظ درجة بدل جزء، إن رواية أبي هريرة بخمس وعشرين جزءا، فبين المصنف عليه رحمة الله أن هناك رواية أخرى للحديث بلفظ درجة، بلفظ درجة وهي رواية أبي سعيد، وقد رواها الإمام البخاري في صحيحه تحت كتاب الأذان، وبوب له بقوله باب فضل صلاة الجماعة، ولفظه عند الإمام البخاري صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة، هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة. إذن فالمصنف عليه رحمة الله أورد هنا ثلاثة أحاديث، حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة وحديث أبي سعيد الخدري، أبو سعيد الخدري توفي سنة 74 للهجرة رضي الله عنه، فأورد هذه الأحاديث الثلاثة يعني في بيان فضل صلاة الجماعة. فالرواية الأولى بين فيها الفضل، لكن رواية أبي هريرة رواية أبي سعيد هذه ذكرها إشارة إلى الخلاف، إشارة إلى الخلاف، لأن هذه أو هذا الحديث اختلفت فيه الروايات في مسألتين، المسألة الأولى مسألة العدد، مسألة العدد وقد تقدم التحقيق فيه، مسألة العدد يعني هل 25 أو 24 أو 27 هذه تكلمنا فيها. المسألة الثانية هي مسألة مميز العدد المذكور، وهو قوله درجة جزء، وجاء في رواية ضعفة، وجاء في رواية صحيح صلاة 27 خمس وعشرين صلاة، إذن فهذا الخلاف أيضا من أجله أورد المصنف عليه رحمة الله رواية أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه. وفي هذا يقول الحافظ: في الروايات كلها التعبير بقوله درجة، التعبير بقول درجة، يعني الرواية جاءت بلفظ درجة، ب27 درجة، ب25 درجة، أو ب24 درجة، إذن فتأتي بلفظ درجة. قال: أو حذف المميز إلا طريق حديث أبي هريرة ففي بعضها ضعفا، يعني ب25 ضعفا، أو ب25 ضعفا، ب25 ضعفا، وفي بعضها جزءا كما هذه الرواية ب25 جزءا، وفي بعضها درجة، وفي بعضها صلاة. هذا كله كلام الحافظ. قال: ووقع هذا الأخير في بعض طرق حديث أنس، والظاهر أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في العبارة. انتهى كلامه عليه رحمة الله. وقد تكلف العلماء في هذا، يعني في استخراج الأسباب الموجبة لهذه الدرجات، تكلفوا في استخراج الأسباب الموجبة لهذه الدرجات، وفرقوا بين الدرجة والجزء. قالوا: حديث الذي ورد فيه الجزء ليس بمعنى الدرجة، والجزء أكبر والدرجة أكبر من الجزء، ونحو ذلك. ذكروا كلاما طويلا في هذا، لكنه كما تقدم في المسألة التي قبلها خلاف ماذا فيه تكلف، خلاف فيه تكلف. والحق أنها جميعا بمعنى واحد، الدرجة والجزء والضعف، فهذه كلها بمعنى واحد، كما قال ذلك الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله في الفتح، يقول: والمراد بهذا أو بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد. الله أعلم. قال: المراد بهذه الأجزاء والأضعاف والدرج معنى واحد. ما هو هذا المعنى؟ قال رحمه الله: وهو أن صلاة الفذ لها ثواب مقدر معلوم عند الله، تزيد صلاة الجماعة على ثواب صلاة الفذ 25 أو 27. وقد جاء التصريح بهذا في حديث خرجه مسلم من رواية سلمان الأغر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة من صلاة الفذ. هذا كلام ابن رجب، يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة تعدل 25 من صلاة الفذ. وخرج أيضا من وجه آخر عن أبي، عن أبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة أو صلاة مع الإمام أفضل من 25 صلاة يصليها وحده. وفي المسند عن ابن عمر مرفوعا: كلها مثل صلاته. انتهى كلامه عليه رحمة الله. بمعنى أنك يا عبد الله إذا صليت مع الجماعة فأجرك يعني كما لو صليت وحدك 27 مرة، يعني صليت الظهر مثلا 27 مرة، فكونك تصلي مع الجماعة هذا أفضل من صلاتك للظهر 27 مرة، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى يؤتيه من يشاء. وهذا كله يفيدك أنك تحرص على صلاة الجماعة وأن تؤديها في المسجد مع جماعة المسلمين. إذن فهذه الأحاديث الثلاثة فيها فوائد كثيرة نذكر منها. الفائدة الأولى: فضل صلاة الجماعة. على صلاة الفذ، فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ، أي أن أجر من صلى مع الجماعة يعدل 27 مرة من صلاة الفجر. ولهذا قال العلماء لا يقنع بالدرجة الواحدة من الدرجات الكثيرة إلا أحد رجلين، يعني إنسان عاقل يسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي ذكرناه صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفجر 27 درجة، ثم بعد ذلك يترك هذا الفضل ويصلي في بيته، هذا أحد رجلين. هذا معنى كلام العلماء، هو أحد رجلين. الأول رجل غير مصدق بتلك النعمة العظيمة والثواب الجزيل، وهذا لا شك أنه على خطر عظيم. تسمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصدق به، أنت على خطر عظيم، لأن من تمام شهادة أن محمد رسول الله تصديقه فيما أخبر. هذا رجل سوء والعياذ بالله. الثاني رجل سفيه لم يهتدي بطريق الرشد والتجارة المربحة. وخير لنفسك أي الرجلين تكون، هل تختار أن تكون من الصنف الأول أو من الصنف الثاني؟ فإن لم تختر هذين الصنفين فإنك ستحرص على أن تؤدي الصلاة في جماعة، وهذه هي التجارة المربحة. التجارة المربحة أن تحافظ على صلاة الجماعة في المسجد، حين تسمع النداء تأتي للمسجد وتصلي، فهذه هي التجارة المربحة. وهذا هو المراد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في بيان فضل صلاة الجماعة. فلذلك احرص يا عبد الله حيثما تسمع النداء أنك تأتي إلى بيت الله عز وجل، واعلم أنك إذا سمعت النداء ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ثم تخلفت وبقيت في بيتك، فاعلم أن هذا مسجل عليك، يعني مسجل في سجل ستجده يوم القيامة، أنك تأخرت وغبت عن الصلاة الفلانية يوم كذا وكذا، وتسأل عنه يوم القيامة. وهذه علامة، يعني الذي يتخلف عن الصلاة علامة من علامات الشقاء والعياذ بالله، لأن اللسان حال من يسمع المنادي ينادي حي على الصلاة حي على الفلاح ولا يجيب، لسان حاله يقول أنا لا أريد الفلاح ولا أريد ماذا الصلاة، هذا لسان حاله، وإن لم يقلها بلسانه لكن يقول لسان حاله هذا هو، وإلا فإنه سيجيب ويفرح بهذا النداء ويأتي ويصل. إذن فاستحضر هذه الكلمة العظيمة، وهي أن المؤذن يقيم عليك الحجة في كل يوم وليلة 5 مرات، حين يناديك حي على الصلاة حي على الفلاح 5 مرات يقيم عليك الحجة، فإن أنت أجبت داعي الله فأبشر أبشر، لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد كما قال صلى الله عليه وسلم، فإن صلحت صلح سائر عمله وإن فسد فسد سائر عمله، وإن لم تجب داعي الله فإنك على خطر عظيم. إذن فهذه هي الفائدة الأولى. الفائدة الثانية صحة صلاة المنفرد. هذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد، وهذا لا يعني أنه يسلم من الإثم. الذي يسمع النداء ولا يأتي للمسجد وصلى لوحده صلاة صحيح، لكنه آثم. آثم لماذا؟ لأنه لم يحضر إلى المسجد ويصلي مع الجماعة. إذن فكون صلاتي صحيحة هذه مسألة، وكونه لم يحضر للمسجد هذه مسألة أخرى. إذن فعلى القول الراجح كما ذكرنا في الدرس الماضي صلاته صحيحة، لأنه صلى كما دل هذا الحديث، ولكنه آثم لأنه لم يجب داعي الله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الأعمى تسمع النداء؟ قال نعم، قال فأجب. وأنت تسمع النداء تقول نعم ولكنك لم تجب، إذن فأنت آثم. إذن فقولنا في الفائدة الثانية صحة صلاة المنفرد، هذا لا يعني أنه لا يأثم لكن صلاته صحيحة. لماذا صلاته صحيحة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت له فضلا في هذا الحديث، أثبت أن له فضلا، ولولا أن هذه الصلاة صحيحة لما أثبت له هذا الفضل. لما أثبت له هذا الفضل، لأنه قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ، أفضل من صلاة الفذ، يعني صلاة الفذ فيها فضيلة لكن ليست كصلاة الجماعة، ليست كصلاة الجماعة. إذن فهذا الحديث يدل على صحة صلاة المنفرد. ولهذا قال ابن قدامة عليه رحمة الله في كتابه المغني: لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، لا نعلم قائلا على أو لا نعلم قائلا بوجوب الإعادة على من صلى وحده، إلا أنه روي عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم، منهم ابن مسعود وأبو موسى، أنهم قالوا: من سمع النداء وتخلف من غير عذر فلا صلاة له، فلا صلاة له. انتهى كلامه عليه رحمة الله. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة: الرد على من قال إن الجماعة شرط لصحة الصلاة. هذا تقدم معنا في الدرس الماضي، والقائلون بهذا هم الظاهرية، ووافقهم على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. طيب، ماذا فعلوا مع هذا الحديث؟ الحديث هذا أخذنا من فوائده أن صلاة المنفرد صحيحة وهو ظاهر. ماذا قال الظاهرية وشيخ الإسلام عن هذا الحديث؟ قالوا هذا أو حملوا هذا الحديث على المعذور، قالوا هذا الحديث محمول على المعذور، وقالوا إنه إذا تأخر عن صلاة الجماعة فإنه تفوته تلك الدرجات والأجزاء والأضعاف، تفوت تلك الدرجات والأجزاء والأضعاف، قالوا إذن فتكون صلاته صحيحة. أما الذي ليس له عذر قالوا فصلاته باطلة. ولكن قولهم هذا فيه نظر سنبينه بعد الأذان. إذن كما ذكرت، فالذين قالوا الجماعة شرط صحة للصلاة يعني حملوا حديث عبد الله بن عمر هذا على المعذور، قالوا اللي عنده عذر هذا صلاته صحيحة، وصلاته صلاة الجماعة أفضل من صلاته في البيت. ولكن حملهم هذا على المعذور فيه نظر. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه كما في صحيح البخاري أنه قال: إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا. يعني أنت كنت محافظ على صلاة الجماعة وتصلي دائما الجماعة، قدر الله أنك مرضت ولم تستطع المجيء للصلاة فيكتب لك الأجر كاملا كأنك أتيت للمسجد وصليت، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى عليه. كذلك الذي يسافر، كذلك الذي يسافر وهو محافظ على الصلاة، فمثل هذا أيضا يعني يكتب له الأجر كاملا، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى، وهذا دليل على أن المعذور يكتب له أجر الصلاة كاملا. إذن فالجماعة ليست شرطا في صحة الصلاة كما قال هؤلاء، وإنما الجماعة من أو إنما المسلم إذا صلى مع الجماعة فيكون قد أدى واجبا عليه، وإذا لم يصلي مع الجماعة فإنه آثم وصلاته صحيح. هذا هو الراجح. الفائدة الرابعة من فوائد هذه الأحاديث: حرص الشارع على اجتماع كلمة المسلمين وغرس الألفة والمحبة بينهم. وهذه فائدة عظيمة جدا نجنيها من الصلاة ونأخذ منها درسا، في أن نحرص على جمع كلمة المسلمين. واعلموا أن كلمة المسلمين لا تجتمع إلا على الحق، لا تجتمع إلا على الرجوع إلى ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كتاب الله جل وعلا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الصحابة كانوا متفرقين، كانوا متفرقين قبل الإسلام، لكن لما جاء هذا الإسلام واعتصموا بكتاب ربهم وبسنة نبيهم ألف الله جل وعلا بين قلوبهم. فلذلك علينا أن نحرص على جمع كلمة المسلمين على هذا الذي جمع الله جل وعلا عليه قلوب الصحابة. أما الذي يريد جمع كلمة المسلمين على غير ذلك فإنه يطلب محالة، يطلب محالة. إذا كان الناس متفرقين في عباداتهم، متفرقين في مناهجهم، كيف تجتمع كلمتهم؟ لا يمكن تجتمع كلمتهم. لذلك علينا أن نحرص على جمع الكلمة على التوحيد والسنة، جمع الكلمة على التوحيد، أن يكون لنا معبودا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى. نصلي كما أننا نصلي لله ونصوم لله ونحج لله، أيضا نجعل جميع عباداتنا لله وحده. يعني لا نعلق قلوبنا بأصحاب القبور، جماعة تعلق قلبها بصاحب القبر الفلاني وجماعة أخرى تعلق قلبها بصاحب القبر الفلاني ثم نقول تعالوا لنجتمع. لا يمكن يتحقق الاجتماع في مثل هذه الصور، لأن المعبود ليس واحد هنا. كذلك لابد أن يكون المتبوع واحد ما هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الاجتماع على السنة. أما أن يخالف الناس سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويتفرقون ويجعلون يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم يوالون ويعادون من أجله، فهذا يسبب الفرقة بين المسلمين. فلذلك نقول احرص يا عبد الله على أن تجمع كلمة المسلمين على التوحيد والسنة، بأن تحرص أنت على إخلاص أعمالك لله وعلى اتباعك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وتدعو غيرك إلى هذا الأمر. هذا الذي يحقق الاجتماع. والتفرق الذي يحصل يعني على خلاف هذا الاجتماع، يعني الاجتماع يكون على التوحيد والسنة، فإذا كان حصل توحيد وسنة وحصل افتراق، هذا افتراق محمود، لأن الناس يظنون أن التفرق دائما مذموم، لكن التفرق قد يكون محمود. إذا كان التفرق فيه تفريق بين التوحيد والشرك، هذا تفرق محمود، والتفريق بين البدعة والسنة هذا تفرق محمود. لذلك لابد أن نتنبه إلى هذا الأمر، لأن بعض الناس يقول عن العلماء الذين يبينون للناس التوحيد والسنة أنتم مفرقون. فنقول إن كان هذا التفريق بين التوحيد والشرك فنعم التفريق، وإن كان هذا التفريق بين السنة والبدعة فنعم التفريق. لذلك ثبت في صحيح البخاري أن من أوصاف رسول الله صلى الله عليه وسلم المفرق، فجاء في لفظ محمد فرق بين الناس أو محمد فرق بين الناس. فلذلك التفريق إذا كان على الحق فهذا لا غبر عليه ولا مرية فيه. من أسماء القرآن ماذا؟ الفرقان، لأن القرآن فرق بين أهل الحق وأهل الباطل. فكذلك نقول الذي يفرق بين الحق والباطل هذا ليس مذموم، هذا محمود على ذلك. لذلك من يصف العلماء بالمفرقين فهذا جاهل، لأنه يرى أن الكلمة ستجتمع على غير التوحيد والسنة، وهذا غير ممكن. لكن كلمة المسلمين تجتمع على كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، واتباع ماذا في فهم الكتاب والسنة، فهم الصحابة رضي الله عنهما رضي الله عنهم للكتاب والسنة، هكذا تجتمع كلمة المسلمين. فلذلك من الدروس العظيمة التي نستفيدها هي صلاة الجماعة، فكون نحضر إلى صلاة الجماعة ونحن مجتمعين ونصلي وراء إمام واحد ونصلي صلاة واحدة، هذا كله يدعون إلى أن نجتمع، نجتمع على ماذا؟ الألفة والمحبة فيما بيننا. فنحرص جميعا على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته، لأنه القائل صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم هذا الانطباع الذي تستحضره يا عبد الله في صلاتك تطبقه في جميع أمورك، كما أنك تحرص على الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتك، تحرص على الاقتداء به في جميع أمورك. وهذا درس عظيم وبليغ نأخذه من الحرص ماذا على صلاة الجماعة. إذن فلاحظ من فوائد هذا الحديث حرص الشارع على اجتماع كلمة المسلمين وغرس الألفة والمحبة فيما بينهم، لأنه أمرهم وفرض عليهم أن يصلوا جماعة في المسجد. الفائدة الخامسة من فوائد هذا الحديث الحث على صلاة الجماعة والترغيب في نيل بركتها وأجري وبركة أجرها وثوابها. ولهذا قال العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكر هذا الفضل ليخبرنا خبرا نعتقده بدون أن نطلبه، بل أخبرنا بهذا صلى الله عليه وسلم لنعتقده ثم نطلب هذا الشيء. يعني عندما تسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ ب27 درجة، ليس المقصود هذا الخبر أنك تحفظه وأنك تعتقده وكفى، وإنما تحرص عليه وتبادل إليه وتنافس عليه. فهذا هو المطلوب عندما نسمع خبرا مثل هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا تعترضنا مسألة، وهي مسألة مهمة: هل الجماعة التي شرع لنا أن نطلبها كما دل عليه هذا الحديث هي جماعة المسجد أو مطلق الجماعة في أي مكان كان؟ يعني نحرص على جماعة المسلمين في المسجد أو في أي مكان كان؟ يعني يمكن أن نصلي جماعة في بيوتنا، أو يمكن أن نصلي في السوق، أو في مكان العمل، أو بغير ذلك. هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، ولعلنا نرجع الكلام عليها وبيان الراجح من القولين في درسنا القادم بإذن الله جل وعلا. وسيكون كما تعلمون الجمعة بعد القادم، يعني قد ليس عندنا درس، سيكون في الجمعة الأخرى بإذن الله جل وعلا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.